أحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء وأنت الآخر بعد كل شيء، بيدك ملكوت السماوات والأرض، تعطي الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سبحانك يا ربي نستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم، ونعوذ به من شره يا رب العالمين. أيها السادة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله قدير، غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.